احتفالاً بعيد الشمس، أقيمت حفلة افتتاح المعرض الوطني للفنون الجميلة الصناعية يوم 6 من هذا الشهر في قاعة عرض الفنون الجميلة الصناعية الوطنية. حضرها المعنيون والمبدعون والمدرسون والباحثون. قدمت إلى هذا المعرض المقام بموضوع الفنون الجميلة الصناعية المستقلة المتجهة نحو المستقبل المشرق، أكثر من 2400 تصميم مثل تصميم تزيين الواجهة الأمامية لقصر كومسوسا للشمس، وتصميمات أوتوبيس الركاب، وماركة المنتجات لمصنع دوغيونغ للكيمتشي ومصنع بيونغيانغ لتحويل الحبوب، والتي أرشدها القائد الأول المحترم كيم جونغ أون شخصيا. وكذلك عرضت أكثر من 1500 قطعة من التصميمات والمنتجات والنماذج والصور ومعلومات الصور المتحركة المقدمة من المبدعين والمدرسين والباحثين والطلبة وهواة الفنون الجميلة الصناعية في المديرية المركزية لإرشاد الفنون الجميلة الصناعية ومحترفي منسوبين للفنون الجميلة ودار إبداع فنون الجميلة الصناعية لكل المحافظات ووحدات إبداع الفنون الجميلة الصناعية التابعة للوزارات ودوائر المركزية والمصانع والمؤسسات وقطاع التعليم.